يعني لا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحج بالنية. نعم. السؤال الثاني، ما الذي مثل الذي يستدل به الحنفية والتيم رحمه الله على وجوب التضحية على كل واحد؟ وإذا كان على هذا القول فقولك بارك الله فيك بأنه الولي في البيت تضحيته مجزية عن أهل البيت، هذا خلاف للقول. لا، هما قالوا إن كل واحد يضحي. يعني الأضحية واجبة على حسب ما جاءت في الشريعة، ما قالوا كل واحد يضحي، لا، يعني مثل أهل البيت لازم يضحون، لا، وليس لازم من كل واحد يضحي، لا، ما يريدون هذا. لأن القول يعني لا بد يكون كل شخص ما يضحي أو يوجد من يضحي عنه، يوجد من يضحي عنه. ما هو شرط كل واحد يضحي، بل قلنا إن كل واحد يضحي هذه خلاف السنة. لكن نقول هذا البيت ما داموا قادرين لا يمكن أن يتركوا الأضحية، لا بد أن يضحي. لهم أدلة ومناقشات، ما هو هذا موضعها، لأن الآن ما بقي إلا دقائق. لكن أرجع إلى كتابنا، كتاب الأضحية والزكاة، فيه إن شاء الله الكفاية. يا شيخ، أقول الآن بالنسبة لكثير من الحجاج اللي حازين على الطيارة، حازين في اليوم 13 على أساس يرجعون، أو بعضهم في اليوم 12، وتعرف ان الهلال تغير وصار 30 ذي القعدة، فصار اليوم 13 يوم 12. اي صحيح. فكثير منهم انهم ودهم يرجعون، بس الطيار اذا عجلوا يعني رموا جمرة الجمار قبل الزوال ادركوا الطيارة. نعم. فهل نقول يعني انه ممكن انه يرمون؟ هو الان ما بفرق ساعات، فرق يوم. لا، بعضهم ساعات، مثل انا حاجز يوم 13، كنت بأخر وجاني صار يوم 13 صار يوم 12. اي، فأنا طيار في يعني ورمى تأجيل الرحلة ما تحصل حجز. اي، وكثير من الحجاج هكذا يعني اللي حاجز على الطيارة. فهل يعني اذا ما رموا الجمار قبل الزوال ما ادركوا الطيارة؟ اي. انا ارى في هذا الحال انهم ينزلون مكة، نعم، ويطوفون طواف الوداع ويمشون، والقادر منهم يذبح حد فدية عن ترك الواجب الذي هو الرمي. ما يسقط عنهم يعني؟ أقول ما يسقط عنهم، لأن الواجب ما عنه حصل. الآن ما يبيحونهم للعجائز أو الكبار السن وكذا عن الزحمة؟ أنه شوف يعني بعض المشايخ يرخص لهم إذا كان أقول يرخصهم إذا كان أقول مثل هذه الأشياء الطارئة. إيش يرخصهم في إيش؟ أنه يرمون قبل الزواج. إيه، لا أرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفاء الذين رخص لهم في العيد أن يرموا قبل الزواج. فإذا كان الرسول لم يرخص مع وجود السبب دل هذا على أنه لا يجوز، لكن نقول أنهم محصورين الآن كالمحصر. نعم. حصروا عن فعل الواجب. نعم. وقد قال الله تعالى أن فصلت ما مستيسر من الهدي، هذا أقرب شيء. يذبح في مكة؟ في مكة، نعم، يوكل عليها ما في مال. سؤالي هو، هل يجب المبيت في منى ليالي منى المبيت كل الليل أم أغلبه وكذلك مزدلفة؟ أما مزدلفة فليبقى حتى يصلي الفجر ويسر جدا، هذا هو الأفضل. ولكن إذا كان معه ضعفة فلهم أن يدفعوا في آخر الليل، يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل. وأما منى فمنى أمرها سهل، لأنها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها، والواجب أن يبقى فيها معظم الليل، وليس واجب أن يبقى كل الليل. لكن لو فرض أنه لم يجد مكانا في منى، نقول انزل حيث انتهت خيام الناس. وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر، فنقول لا شيء عليك. نعم. كنت بشير مزدلفة، بس مزدلفة من خرج بعد منتصف الليل وهو غير عذر، يعني ليس معه ضعف.

هو الذي يكون عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، ومع ذلك ما رخص له. الله لا بأس لما يقدر يذبحه بنفسه أو بوكيله المباشر يعطي الراجي. نعم الهدي الذي انكسرت يده، إذا كنت لم أفعل هذا السنة الماضية فعل هذه السنة، يعني انكسرت يده قبل تعينه ولا بعد ما عينته؟ شاري أنا هدي. إيه لكن هل قلت هذا هدي؟ إيه نعم قلت هكذا؟ إيه ذبحته. إيه ذبحته بهذه النية. إيه نعم. لكن قبل أن ينكسر هل أنت عينته ولا شريته أنك تبي تجعله هدي؟ لا شريته هدي. يعني فرض مثلا إنسان اشترى عبدا يريد أن يكون كفارة، هل يعتق قبل أن يقول أنت عتيق؟ لا ما يعتق، مع أن شريف نية العتق لكن لا يعتق حتى يقول أنه عتيق. اشترى بيتا يجعله وقفا، هذه نيته، هل يكون البيت وقفا بمجرد الشراء او لا بد ان يقول هذا وقف؟ لا بد. هذه ايضا الاضحيه او الهدي، اشترى هذه الشاة لتكون هديا. نعم فهل قال انها هدي؟ ان كان كذلك فالان تعينت، وان لم يقل ذلك تعينت بالذبح لكن بشرط ان تذبح وهي سليمه. انا يا شيخ اثناء الشراء له وانا ناوي انها هدي. إيه لكن هل قلت ان هذه هدي بلسانك ولا لا؟ الا قلت هذا بلسانك. اصبر قلت بلسانك ثم انكسرت بعد ما قلت الكلام. إيه اذا الحمد لله اجزات ما دام ان انكساره مو بسبب منك انت، انت اللي مثلا اخذته وحلته مثل من السياره، أو أنت اللي أفزعتها حتى قفزت من السيارة، المهم إذا كان مهم منك في تجزع. بارك الله. نعم بارك الله. بعض العرب لا يعرف كل هذا هدي، العرب قديمين جدا يشتري على أساس أنه يتحدث الصحر. إيه إذا لم يقل هذا هدي، أو مثلا أحد سأل قال هذه وش قال هذه هدي، ما في ما تكون هدي. إيه؟ 70% الآن بيشتغل هدي على أساس معاك. إيه؟ لكن لا نقول ما دام تعيبت أتركها وش غيره ويلك. لا السؤال الآن بارك الله عن التي تعيبت قبل التعيين. سؤال الأخ. لكن الآن تبين الحمد لله أنها معينة قبل. أنا أقصد بك يا شيخ التعيين. نعم. ما عينتها لمثلا هذا حد ولكن اشتريت على أنه هدي. إيه ما سهل. ولهذا يجوز لك أن تبيعه. يعني لو اشتريت على المهدي لو اشتريت على المهدي ولقاك واحد وقال كم شرى الحليب وقف مثلا ب200 قال ب250 لك ان تبيع عليه لان ما عينت. طيب بالله فاشل بالله قضيت. إيه لكن الغالب بارك الله فيك انه يروح يدفع وهو ما قال شيء، هو اذا ذبحها تعينت، لأن التعيين يحصل إما بالقول وإما بالذبح، فالذبح يعتبر تعيين. فهمت؟ بقينا النية بلا قول ولا ذبح هذه ما تصلح، ما تعين. هذا مثل في الوكالة يا شيخ. نعم. أنا بعطيه فلوس فقط لكن لا أكون رأيتها ولا أعينها ولا شيء. هذه المشكلة مسألة الراجح، فيها مشاكل الراجح أو الراجح أو الإغاثة اللي يكون الإغاثة. هذه هي مشكلة لأن الآن الإغاثة إذا سمع عندهم 2000 رأس وش أنا بقول هذه ضحية موسى وهذه ضحية فلان محمد وهذه ضحية عبد الله، ما هم قليل يبون يذبحون عن هالمجموع. طيب أنا الآن ما أدري وين ضحيتي ضاعت. أنا قلت لك في أثناء الكلام قلت إن الخروج عن المشروع لا عن الأمر المشروع لا بد يسوي مشاكل. جزاك الله المشاكل أنه أذن ولم تنتهي يا موسى. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جرى نقاش حول إدراك الحج، هل يجوز الذي يأتي إلى عرفة بعد غروب الشمس يكون مدركا للحج؟ نعم مدام أتى قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر يوم العيد يوم العيد فقد أدرك. يا شيخ